أثابكم الله. هذا سائل من فرنسا يقول: اشتريت سيارة بدون ربا، لكن عندما لا أسدد المبلغ الشهري في الوقت المحدد يزيدون علي المبلغ، فما حكم ذلك؟ لا شك أنك دخلت على أساس أنك تدفع الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله الربا، لعن الله كاتب الربا، أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فأنت دخلت ملتزما بأنك سوف تدفع الربا، لا شك أن هذا إثم. إن استطعت أن تجد أي مخرج يخرجك من هذه المشكلة فعل. هم لا ينظرون إلى حلال أو حرام، هم سيطالبونك بالمبلغ بدون شك. أحسن الله إليك.